Я бонарас. Ятана ятфанра маданчир ибземиеш хокапшар. Джашум вашам кичо. Шешам кехоража гостеора. Ятана чешами купу, чазимэм ичехапа и унчибзе маданчир горам ажагом рито. Жагом чешами купу, чазимэм ичехапа ихо. Зевяхум хакушхом и уфад урохчаво. Ачехапам хочаво урам тгари вашари. Етана, мацахар урам кахачихи, чим гутихах. Чим и скорпионихам, акваача фадакваача яану, мадаичи горам, а мацахам аритах. Чим и уцхам, епшухам, чим и хачилахам, яяга арамгачину, тхамариуах. Тхам и мухур, зната, темит загацов, закухарар, яяга зарагачин фаягар. Мацахам, ацфар агатанху, фитху шитахаб, مزید فجاقین اراغششنو فیتخو شیطان اب. اقینو اراغششغر سکرپیوانر صفم زیوچا قینو ریغششرم فد. اما فخم صفخر سنغم سخوشتخ اواغاتشتب. سنخوی فایشتخ او سنغر اپچشت. ما صفم یا تپسه صفخم زان فرحزرغا شخم یا تپسه فدا. دسم خسیچغا تنجخم افدخر اشخم اتستاخ. Анагхори цифхам анагхам афадах асхатхам зифхасхатхам афадах ацхари астанам цихам афадах яшаджанхар гучм хасичга асаджанхам афадах атамхам мақапу учиштгар зам ежеху шукубхамра шибхамра апучра махашхам фадах скорпион хамичхар зарям фаду чехари ах чехами шехара патах اما اصخم تنچنغه اغ مزید فچه چف مقین ارغششنو اخم پرچحوی اغر چسمی کوپ او چزیم ام ایمدائی چهر اش اچه جرت بزنچه اوادون ورم بزنچی اپولیون ار ارشتو اپر سحات مغور بلچو جری سحات مغویت قاکوشت یتانه یخن رمدائی چهر یبزمیش خو قفشا جاشغم تحم پاسح شید قرمان سپو دیشم خسیچان یک پیپلم قرچو مقبره زخسیخا. اما هم بزمیش خور زغران یخن را مدعیچ مریو آخ. یه فرد پسخوش خوم دش شراب خواه مدعیچی پتر شحفیت سجخی تو پشیجوخ. مستحاد ددم، ممفد ددم، ممزد ددم، میتس ددم تفستومی ازشان آغتانو تحام افر حاضر را مدعیچی پتر اتو پشیجوخ. Ашудзам хатахам япчагам миллион сит хуштах. Япчага зафадизр захасхава. Шухари шухари мрошту хаспасавах. Асаджанахар маш анфаду псижиху. Шхуанта хучи гожиху ашугах. Яшахам ашхахар астанус хахам афадах. Шухам ажрахами маш ауга тхамзашху кадачах. Маш ауго тхамзашху аакиныш хуищу. Ашухам ажухам кадачахам че цифстоми азишаны тага. Шухам апача ажухам адасыл, ачахами ахасыл, сыдапома ачахар бзехам афадах, ачахам сахар апытху ахам че яяга цифхам арагачах. Ау канага цифху акиныш хухам ахамыц ахагахам, аач асгат ханап цифшат хептахам ачиб афагазажну адагаб. Джинаб цифхар агасапанхам аушич жахаб, دیشم تجینم غابشم میزم تخم خاصی چرا تحنب تخو زشتعون زخزخن چی قذق و حن زمیتاج خر عقشپان خمی وشی چی جاخب جاش فد و افخو زپش خود سفوجنم وشخو حنم زینش آنم تغنم افچه و جاخب